حصريا على موقع مارادونا. عازف أول يوسف وشا والحس قوي امتى لما فرقت غيبت اصل اللي من بعدي اذاهم منه ما شافوش خير في العمر باجي مره مش بضيع وقت فحسب لا تخسرني يا صاحبي انا يا ابن غير والايام بعدي مش بتعدي اوام السنين ما بقتش تمام هو ده حالكو كلام في كلام يا سنيني خف حبل تعبتيني حلفنا تطلع عيني امتى بس هترضي تصحيني اكرر على نفسي ان عنكم تايب حملتوني زيادة ده فوق طاقتي بجد حرام شباب قوي سني بس شعري ده شايب انضيف قوي في طبعي وطبع اصحابي كان جرام بصولي وبعيونهم حاربوني بصوا ليا وحسدوني قالوا عني خربة صبح وليل عيشوا عيشتي ولا شيلوا بدالي شلتي مين هيستحمل حيرتي ايوة متدمر ونفذت طاقتي انا مش عارف امتى دنيتي هتتحك ليه ولا انا بقى صعب ان عيشها ولو ثواني مبسوط من يوم ولدت في الدنيا عمال بجري وخلاص جايب اخري ونفسي تحت خط الموت يا زميلي لما موت بقى دعيلي كل جمعة بقى تجيلي جنب قبري تقعد بقى تحكيلي عرفني اللي حاصل ويوصفلي بعد موتي وصنفلي من غيابي فرقله ووصلي حبيت في بني ادم قلت دي يا نصيبي اترين انا عاجبها بمحفظتي وصرف عليها اعجبها مش بيا كان غرامة لجيبي الجوع ده كان غيم لازمها وقرش ده مدفيها الاعجاب مادة ترويج للكذاب بس وقت التنفيس خاب باين انه عن التمثيل بقى تاب الاوضاع باينة انها ماشية ضياع البداية خداع في خداع يبقى نهايتها هتبقى وداع حبلين على رقبتي لو في واحد كلا اداني نهيلي حياتي مش لاقيلي مكان يا اخويا ولا ده راح زمن اللي فيه جدعان بعنايا جاري فحصل لي ورايا مين بيفرح في ازايا مين عليا ومين فيكم معايا الفين شكر للي فارق وشه فقر عينه حاستني زي الصقر جت سليمه ما جاتش في قطر العمر الفيل ده هرمها والمجال من اجله وقت نفسه مين يا ابني شبح جيله قصاده تتاكله كاستله ما تدورها من كلامه تتفاجئه ما تجوش على سكه وما تحولوش معاه تتاكله توزيع يوسف قوشة ارجو عامل غارة الاسم عالساحة مسمع كل يوم بجدارة ميت ميسة يقدر والادارة جبارة على جيمي مع فرخة يا صاحبي دي الادارة شطارة دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com